قال: والثاني كقوله: ذريني إن أمرك لي طاعة وما ألفيتني حلمي مضاعة. فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني، وهذا يخاطب امرأة، فالخطاب لامرأة. والمقصود أن الشاعر أبدل الاسم الظاهر وهو قوله حلمي من ضمير المخاطب وهو ياء المتكلم، وهو ياء المتكلم في قوله ألفيتني، وهذا بدل اشتمال. لماذا بدل اشتمال؟ لأن المتبوع مشتمل على التابع، مثل لو قلت أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، مثل هذا ألفيتني حلمي، ألي في ألفيتني مشتملة على الحلم، لأنه عبارة عن المتكلم. والثالث اللي هو بدل بعض من كل، كقوله: أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم، شثنة المناسم. معنى قوله الأداهم، الأداهم يطلق على القيد وهو جمع أدهم، ومعنى شثنة أي غليظة وخشنة، والمناسم جمع منسم بوزن مجلس، وأصله طرف خف البعير. والمقصود أنه يصف نفسه بالتحمل والجلادة والصبر على المكاره. فقوله رجلي بدل من أين؟ من الياء في قوله أوعدني، بدل بعض من كل، لأن الرجل جزء من الضمير أو من مدلول الضمير. ومنه الآية الكريمة بدل البعض من الكل، وهو قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقول لمن هذا بدل من الضمير في قوله لكم الكاف، يعني كاف المخاطب. هذه أنواع البدل الجائزة من بدال الاسم الظاهر من ضمير الحاضر. قال: وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا. معنى قوله مطلقا يعني في جميع أنواع البدل بدون شرط، في جميع أنواع البدل بدون شرط. لكن هل يبدل الظاهر من ضمير الحاضر في جميع أنواع البدل بدون شرط؟ لا، في بدل الكل يشترط الدلالة، أو يشترط الدلالة على الإحاطة والشمول. قال: وفهم من كلامي أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله. وين تقدم تمثيله؟ يعني في أنواع البدل هناك، أقول في أنواع البدل. قال: وأن ضمير الغيبة يبدل من الظاهر مطلقا، يعني بدون شرط، مثل زره خالدا، زره خالدا. هل يدل البدل هنا على الإحاطة والشمول؟ زره خالدا مثل رأيتك خالدا، أو لا، مثل رأيتك خالدا. لكن منع هناك في باب إبدال الظاهر من الضمير، من ضمير الحاضر، لأنه ما يدل على الإحاطة والشمول. لكن في ضمير الغائب ليه صح إبدال الظاهر من ضمير الغائب؟ لأن ضمير الغائب ليس كضمير المخاطب في الوضوح، فصح أن يبدل منه الاسم الظاهر لأن فيه توضيحا، لأن فيه توضيحا له، فصح أن يقال زره خالدا. نعم، يظل واضح العودة الضمير مفهوم للمخاطب. هذا الكلام، لأن ضمير الغائب بحاجة إلى تحديد وبيان، لكن ضمير المخاطب بدل من الواو، والواو ضمير غائب، الواو ضمير غائب، فأبدل الاسم الظاهر اللي هو الاسم الموصول منين؟ من الواو. وهل واو هنا هل هي ضمير غائب أو مخاطب؟ هي ضمير غائب، فصح الإبدال. طيب، أخذنا الآن نوعين مما ذكرنا في المقدمة. إبدال الظاهر من الظاهر هذا جائز مطلقا بدون شرط ولا قيد. طيب، إبدال الظاهر من الضمير في تفصيل، إن كان الضمير ضمير غائب فهذا بدون شرط ولا قيد، وإن كان الظاهر من ضمير الحاضر اللي هو المخاطب والمتكلم فيصح أن يبدل منه أنواع البدل الثلاثة، لكن شرط الشرط في بدل الكل أن يدل على الإحاطة والشمول. طيب، بقي إبدال الضمير من الضمير. قالوا لا يبدل الضمير من الضمير، وما ورد منه فهو من باب التوكيد عندهم، وهذا مر علينا في باب التوكيد. يعني إذا قلت قمت أنت، قمت أنت، فهذا كما قال ابن مالك وغيره ليس من باب الإبدال، إنما هو من باب التوكيد، ومر علينا هذا في باب التوكيد. طيب، الصورة الرابعة ضمير من ظاهر، مثل رأيت محمدا إياه. قالوا هذا لا يجوز لأنه لم يسمع عن العرب أنهم أبدلوا ضميرا من حاضر، لأن المسألة عكسية الآن. كيف ضمير الغائب يوضح مع أنه بحاجة إلى توضيح؟ لكن مثل الظاهر ضمير المخاطب، لو قلت رأيت محمدا إياك لسنا بحاجة إلى الضمير، وعندنا اسم ظاهر، لأن اسم الظاهر أوضح من الضمير. المقصود أنهم عللوا لهذا بأنه لم يسمع، فصار الجواز في صورتين من الصورة الأربعة، والمنع في صورتين، وهذا معنى قول الناظم ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، لا تبدله، يعني المعنى لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر، وعلى الظاهر وعلى هذا الكلمة الظاهر تقى بالنصب لأن مفعول، أقول مفعول به على الاشتغال، نعم مفعول لفعل محذوف، لكن من باب التوضيح المعنى يصير المعنى لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر إلا، هذا يدل على أن المنع ليس على إطلاقه، إلا ما إحاطة جلى، إلا ما إحاطة جلى، يعني إلا بدل كل أظهر الإحاطة، هذا معنى إلا ما إحاطة جلى، يعني إلا بدل كل أظهر الإحاطة والشمول. طيب، منين أخذنا أنه بدل كل أخذا من الإحاطة؟ لأنه ما في بدل من أنواع، ما في بدل يفيد الإحاطة إلا بدل الكل. قال أو اقتضى بعضا، إذن دل على أن النوع الأول مراد به بدل الكل. منين نأخذ أنه بدل الكل؟ من شيئين، الشيء الأول من قوله إحاطة، والثاني من المقابل وهو قوله أو اقتضى بعضا، هذا النوع الثاني، أو اشتمالا، هذا النوع الثالث. ثم أتى بالمثال كأنك ابتهاجك استمالا، كأنك ابتهاجك استمالا، والمراد بالابتهاج يعني الفرح، الابتهاج هنا يراد به الفرح، ومعنى كأنك ابتهاجك استمالا يعني السين هنا والتاء، إما أنهما زائدتان أو للصيرورة، ويصير المعنى كأنك ابتهاجك استمالا، إن كانت زائدتين يصير المعنى إن فرحك أمال القلوب إليك، أمال القلوب إليك، أو صيرها مائلة إليك، هذا معنى هذه اللفظة. ثم قال وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل. إذا موضوع البيت هذا إيه؟ حكم الإبدال مما دخل عليه همزة الاستفهام، فهل يلزم من همزة الاستفهام تدخل على البدل؟ أي إذا أبدل من اسم الاستفهام فهل تدخل الهمزة على البدل؟ الجواب نعم، ولهذا قال إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل، نحو من ذا، أسعيد أم علي؟ من مبتدأ، ها؟ وذا خبر. الهمزة للاستفهام، سعيد بدل من من، بدل من من. طيب من الآن المبدل من اسم استفهام، دخلت الهمزة على البدل اللي هو سعيد، وعلى هذا لا يصح أن يقال من ذا سعيد ها أم علي، ها يقال أسعيد. لكن ألا يقال أن الهمزة هنا حذفت كما مر هناك في باب العطف، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أو من، يعني ألا يقال هنا أنه يجوز حذف الهمزة لدلالة أم، ها؟ أو يقال هناك إن حذف الهمزة خاص بما ذكروا، ها؟ إنه لا بد أن تكون بعد ما يدل على التسوية، لأنه إذا ذكر ما يدل على التسوية اتضح الاستفهام، أقول علم من المقام، ها؟ وهنا ما في ما يدل على التسوية، يعني إذا قلت مثلا سواء حضر علي أم محمد، واضح الكلام أن المراد أحضر بدليل سواء، لكن هنا هل يستدل على الهمزة ويقال أن أم كافية في الدلالة على الهمزة، ويقال أنه يجوز حذف الهمزة هنا أو لا؟ المفهوم من كلام أنه ما تحذف الهمزة هنا، وأنه يجب ذكرها، يجب ذكرها، ها؟ وعلى هذا نقول همزة الاستفهام وسعيد بدل من من، والبدل من المرفوع مرفوع، وأم حرف عطف، وعلي معطوف على سعيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب لماذا أوجبوا دخول همزة الاستفهام على البدل على أساس أنه إذا قلت من ذا أسعيد أم علي؟ قالوا ليوافق المبدل من في تأدية المعنى، ليوافق البدل، ليوافق البدل المبدل منه في تأدية المعنى. مثال الثاني قال وما تفعل أخيرا أم شرا، ومتى تأتينا غدا أم بعد غد، يعني أخيرا هنا لماذا جاءت منصوبة؟ وما تفعل أخيرا ولم يتضح لك، أنت صالح، ها؟ أخيرا، ها؟ مفعول لإيش؟ ها؟ ما أدري، ما الحين نشتغل بالبدل الآن، بدل من ما هي المفعول، ما هي المفعول، ها؟ استفهام مفعول مقدم، صحيح هذا الكلام، إن ما هنا مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم لتفعل، لأن تفعل ما أخذ مفعوله، وإذا ما أخذ مفعوله صير أداة الاستفهام هي المفعول. طيب خيرا بدل من ما ولا لا؟ لأنه بدل من اسم الاستفهام، إذا نقال يقال إن بدل المنصوب منصوب مثله، واضح إخوان؟ إذا ما مفعول مقدم وتفعل فعل مضارع، والهمزة الاستفهام خيرا بدل من ما، والبدل من المنصوب منصوب. طيب ومتى تأتينا أغدا أم بعد غد، هذا واضح، ها؟ يعني غدا ظرف، بدل منين؟ من الظرف متى، لأن متى اسم استفهام دال على الظرفية، ها؟ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، ها؟ أقول في محل نصب على الظرفية، لأنه معروف أن متى تستعمل للسؤال عن الزمان، ها؟ إذن هي منصوبة على الظرفية أو في محل نصب على الظرفية، إذن الهمزة الاستفهام وغدا بدل من متى، والبدل من المنصوب منصوب، وهذا معنى قوله وبدل المضمن الهمزة، وبدل المضمن الهمزة. يعني إيه وبدل المضمن الهمزة؟ يعني وبدل المبدل منه المضمن الهمز. وما معنى المضمن الهمز؟ يعني المضمن معنى الهمز، لأنه إذا جاء البدل اسم استفهام، إذا جاء المبدل منه اسم استفهام فهو مضمن معنى الهمزة. هذا معنى وبدل المضمن الهمزة. إذن البيت فيه كلام مقدر والتقدير وبدل المبدل منه المضمن معنى الهمز يلي همزا، يعني إن البدل لابد أن يلي الهمز. نعم. كمن ذا؟ أسعيد أم علي؟ مرة إعرابه. ثم انتقل إلى آخر نقطة في الباب، قال ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل. وبهذا نستفيد أن البدل ليس خاصا بالأسماء، بل هو في الأفعال، بل هو في الأفعال كذلك. قال فيستعن بنا بدل من يصل إلينا، بدل من يصل إلينا. وعلى هذا فالصور الآن اثنتان، بدل الاسم من الاسم وبدل الفعل من الفعل، وفيه بدل الجملة من الجملة، بدل الجملة من الجملة، كقوله تعالى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. ها في الصورة الثالثة. في صورة رابعة قد يبدل المفرد من الجملة، لكن هذا قليل، حكموا عليه بأنه قليل. ومن أمثلته قول الله تعالى في سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما. قالوا إن قيما بدل من الجملة ولم يجعل له عوجا. ليش بدل؟ لأن ما معنى ولم يجعل له عوجا؟ معناها مستقيما،